بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة حول النساء التي يحرم الزواج بهن أو المحرمات من النساء. قال الله عز وجل في سورة النساء بعد أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه الآيات تتحدث كما قلنا عن المحرمات من النساء. الله عز وجل أحل لنا الزواج، أحل للرجال الزواج بالنساء، ثم فصل ربنا تبارك وتعالى وبين لنا أن هناك من النساء من يحرم الزواج بهن. فبدأت الآية الأولى بإبطال شيء كان موجودا في الجاهلية. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم جاءت الآية التالية تبين بالتفصيل المحرمات من النسب، وعطفت عليهن المحرمات من الرضاعة، ثم عطفت بعد ذلك المحرمات بسبب المصاهرة. وبناء عليه فإن العلماء يقولون إن النساء المحرمات على ثلاثة أقسام: قسم حرمن بسبب النسب، وقسم القسم الثاني من حرمن بسبب الرضاع، والقسم الثالث من حرمن بسبب المصاهرة. أما النسب فالمقصود به الاشتراك في نسب الإنسان. وبين الله عز وجل في الآية الثانية هذه أن المحرمات من النسب كم عددهن؟ 7. عددهن كم؟ 7. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هؤلاء؟ 7. 7 من النساء يحرمن بسبب النسب، يحرم الزواج بهن. فالصنف الأول أو المحرمة الأولى هي البنت، والعلماء يقولون البنت وإن نزلت أو وإن سفلت يعني نزلت، أو وإن شئت فقول وإن دنت، أي دنت أيضا بمعنى نزلت. يعني البنت وبنت الابن أيضا محرمة، بنت الابن محرمة وكذلك بنت البنت، هذا معنى قولهم وإن نزلت. كذلك بنت ابن الابن محرمة وبنت ابن البنت محرمة وبنت بنت البنت محرمة، هذا معنى قولهم البنت وإن نزل. انتبهوا، لأن بعض الناس يأخذ الألفاظ على ظاهرها ويظن أن ما وراء هذه الألفاظ يخرج من الحكم. فتعبير القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن تعبير القرآن جامع مانع، وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فإن من أجمع جوامع الكلم كتاب الله عز وجل، إنه يمتاز بهذه الميزة أكثر من ميزة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يمتاز بهذه الميزة أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكل كما سبق بيانه أنه يطلق عليه وحي الله عز وجل إلى رسوله، لكن القرآن يختلف عن الحديث. فإذا كان الحديث يتحقق فيه أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن له هذه الصفة، بل له الذروة العليا من هذه الصفة. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم بدأ أولا بالأم، والأم كذلك يقولون وإن علت، الأم وإن علت. ما معنى وإن علت؟ الجدة وأم الجدة، هذه كلها يطلق عليهن كلمة أم. أمك أمك، وأم أبيك أمك أيضا، أمك من باب أولى، واضح؟ وأم أمك أمك، وأم أبي أبيك أمك، وهكذا. الأم وإن علت، حرمت عليكم أمهاتكم، فالأم وإن علت. طيب، والبنت وبناتكم، والبنت وإن نزلت، وأخواتكم. طيب، الأم قالوا فيها وإن علت، والبنت وإن نزلت. طيب والأخت ماذا يقولون فيها؟ متساوية. طيب، قالوا الأم الأخت أيضا شاملة للأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم، هذه أيضا أخت. هذه الأنواع الثلاث أخت، يطلق عليها أخت، وهي محرمة نكاحها، محرم نكاحها أيضا. واضح الكلام؟ ها الأخت الشقيقة أظنها معروفة لدى الجميع، ها الأخت من الأب والأم، والأخت لأب يعني ها أختك لأبيك، أبوكما واحد والأم مختلفة، والأم إيه مختلفة للرجل الذي تزوج أكثر من امرأة، أكثر من امرأة. والأخت لأم ها يعني الأم واحدة والأب مختلف، ها المرأة التي تزوجت أكثر من رجل، ها يعني المرأة عددت الأزواج كما يعدد الرجل الزوجات، ها لا لا لا انتبهوا انتبهوا، ها فإن بعض الملحدين ها فإن بعض الملحدين ينادي بذلك، لماذا لا تعدد المرأة الأزواج كما يعدد الرجل ها الزوجات؟ لا لا، إنما المقصود أن امرأة تزوجت وأنجبت بعدما أنجبت توفي زوجها أو طلقها بعد أن انقضت عدتها، تزوجت رجلا آخر أو برجل، يجوز برجل، تزوجت رجلا آخر أو برجل ولا من رجل، من أيضا ينفع؟ لا بي بس، إما تزوجت رجلا أو تزوجت برجل، أما من هذه فلم ترد إلا على ألسنة المعاصرين، إلا على ألسنة المعاصرين. فأنجبت من الآخر فأصبح لها أولاد من كم؟ من رجلين، وربما مات الثاني فتزوجت ثالثا، وربما تزوجت رابعا وخامسا إلى آخره، فيصبح أولادها من آباء مختلفين، من آباء فيسمون إخوة لأم أو أخوات لأم أو إخوة وأخوات لأم. طيب قال وعماتكم، قالوا في العمة أيضا وإن علت، يعني عمتك وعمة أبيك، ها عمة أيضا وعمة أمك عمة أيضا، ها واضح هذا الكلام؟ واضح. العمة وإن علت، وكذلك الخالة، وخالاتكم، خالتك وخالة أبيك خالتك، وخالة أمك خالتك، وهكذا. إذن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، بنت الأخ، بنت الأخ محرمة أيضا، بنت ابن الأخ تعتبر داخلة في بنات الأخ، بنات الأخ. وبنات الأخت أيضا تأخذ هذا الحكم، فصرنا كم امرأة المحرمات بالنسب؟ سبع نساء أم سبع أصناف؟ سبعة أصناف. طيب هذا بالنسبة للمحرمات بالنسب أو بسبب النسب. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كم نوعا؟ اثنان فقط ذكرتهما الآية، لكن بينت السنة أن المحرمات بسبب الرضاع سبع أيضا كالمحرمات بسبب النسب. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي الصحيحين بخاري ومسلم بسنديهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، الرضاعة أو إن الرضاعة يحرم ما تحرمه الولادة. الولادة أو النسب كم حرم؟ سبعا. فكذلك هذه الأصناف السبع من الرضاع تماما بتمام، الأم من الرضاع والبنت من الرضاع. البنت منصوص عليها في الآية، البنت من الرضاع غير منصوص عليها في الآية. طيب، والأخت منصوص عليها. طيب، والعمة غير منصوص عليها، والخالة غير منصوص عليها، وبنت الأخ غير منصوص عليها، وبنت الأخت غير منصوص عليها. ولهذا يضل كثير من المسلمين في هذه المسألة، يضل كثير من المسلمين في هذه المسألة. ربما كان قرآنيا ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين. ما معنى أنهم قرآنيون؟ ها؟ أنهم لا يعترفون بالسنة، يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجده فلا نأخذ به. هذا المنهج صحيح أو خطأ؟ لماذا خطأ؟ ها؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، ممتاز. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم أنت تصلي خمس صلوات، من أين جاءت الخمس الصلوات؟ فإن قل جاء أنها بكرة وعشيا وحين تظهرون طيب لا بأس، لا حرج، أخذناها من القرآن. خمس صلوات ربما أخذناها من القرآن، لكن الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، من أين هذا؟ من السنة. كيفية الركعة من السنة. ماذا نقول في القيام؟ ماذا نقول في الركوع؟ ماذا نقول في الرفع منه؟ ماذا نقول في السجود؟ ماذا نقول في الجلوس بين السجدتين؟ ماذا نقول في الجلوس الأخير أو الأوسط أو الأول، ها، كما تسمونه، ها؟ كل هذا جاءنا من السنة. فالسنة لا يستغنى عنها، لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة، لا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة. أو أن، طبعا قلنا نحن إما أن يكون قرآنيا وإما أن يكون متبعا لهواه، يأخذ ما راق له من السنة، ما وافق هواه، وما لا يوافق هواه طرحه أو شكك فيه وإننا لنسمع بين الفينة والفينة، بين الفترة والأخرى، ونقرأ على صفحات بعض الصحف من ينكرون الرجم في الإسلام، وكأن الرجم قائم ينفذ، فيعني صار الأمر بالنسبة لهم يعني صعبا وسبة في الإسلام وجريمة يراها العالم تنفذ عند المسلمين، فقاموا يدافعون ويقولون إن الرجم غير موجود في كتاب الله. طيب، إذن لماذا الرجم بالذات؟ لماذا الرجم بالذات؟ ولماذا لا نعترف بالمحرمات من الرضاع كما هو في النسب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نأخذ بعض السنن ونترك البعض الآخر؟ والمقياس في ذلك ما هو؟ المقياس في الأخذ والترك ما هو المقياس؟ على أي شيء نبني؟ ما صح أخذناه، وما لم يصح طرحناه. إن كان كذلك فنحن موافقون، ما صح سنده واتفقت عليه أو اتفق عليه رواة الأمة، رواة الأحاديث في الأمة، فنحن كلنا متفقون على هذا. صحيح، كلنا متفقون. أما إن كان أن المنهج أنني أخذ ما راق لعقلي واتفق مع هوايا ووافق نزواتي وشهواتي وأترك ما خلا ذلك، فبئس المنهج منهجا. واضح يا اخواني؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذه الأصناف السبع، هذه الأصناف السبع، هذه الأصناف الايه السبع المحرمات بالنسب نفسها تماما بتمام. البنت من الرضاع وإن نزلت، والأم من الرضاع وإن علت، واضح الكلام؟ والأخت من الرضاع، سواء كانت أختا شقيقة أم أختا لأب أم أختا لأم، والبعض لا يتصور ذلك. الأخت الشقيقة كيف شقيقة في الرضاع؟ فإن كثيرا من الناس لا ينظر في الرضاع إلا لشخصين اجتمعا على امرأة واحدة رضعا منها، غير ناظرين إلى الأبي. الأب الذي هو إيه؟ يعبر عنه الفقهاء بالفحل، صاحب اللبن، صاحب الإيه؟ اللبن. فإن المرأة لا ينزل لبنها إلا إذا ولدت. طيب، هذا الولد أبوه من؟ أبوه من؟ فلان، هذا الزوج. هذا الزوج هو صاحب اللبن، هو الذي تسبب في نزول هذا اللبن، فهو أب لكل من رضع من هذا اللبن، واضح يا أخواني؟ فهو أب لكل من رضع من هذا اللبن. هذه الأمور دقيقة وأرجو أن تنتبهوا إليها، فإن الكثيرين يسألون في هذا، وإذا والكثيرون منهم كثير ممن يسأل إذا سمع يعجب، كيف أخ من الرضاع لأب، هل يتحقق هذا؟ هل يتحقق؟ يتحقق ولا يتحقق؟ طيب، أظن الأخ الشقيق من الرضاع هذا معروف، واضح، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير واضح. طيب الأخ لأم من الرضاع واضح أظن، أو أيضا غير واضح؟ الأخ لأم غير واضح. طيب، نحن قلنا إذا تزوج رجل امرأة حملت منه ولدت، واضح الكلام؟ هذه المرأة أم، صحيح، وزوجها أبو هذا الجنين الذي ولدته صاحب لهذا اللبن، واضح يا اخواني؟ طيب، طفل اخر ليس ابنها رضع منها خمس رضعات مشبعات، صار ابنا لهذه المرأة، واضح، وابنا لهذا الرجل صاحب اللبن، واضح، فصار اخا لاولاد هذه المرأة وهذا الرجل، اخا شقيقا من الرضاع. مفهوم او غير مفهوم؟ او نعيد، يبدو ان هذا الدرس يحتاج الى شرح على السبورة. نقول اذا المرأة التي ترضع ام زوجها صاحب اللبن صار ابا للطفل الذي رضع منها كم؟ خمس رضعات مشبعات. طيب، لو ان هذه المرأة أرضعت الطفل خمس رضعات لكن ثلاث من زوج ورضعتان من زوج آخر، كيف صورتها؟ كيف صورتها؟ نحن قلنا أن المرأة تحمل، صحيح، تحمل، مات زوجها وهي حامل، واضح، وضعت عدتها بإيه؟ بوضع الحمل، ممتاز. لما وضعت هي ترضع، واضح، ابن جارتها رضع منها، بعدما وضعت حملها تزوجت، يحل لها أن تتزوج أو لا يحل؟ تزوجت، حملت من الزوج الجديد ووضعت مولودها الثاني، من صاحب اللبن الثاني؟ الزوج الثاني، أرضعت الطفل هذا طفل جارتها رضعتين أو ثلاث رضعات مع الطفل الأول الذي من الزوج الأول، وانقطع عنها هذا الطفل فترة، لكن في خلال الحولين رضع من نفس المرأة ما يكمل الخمس رضعات، أصبح هذا الولد الذي رضع منها شقيقا لأولادها، أصبح أخا لأولادها من الأم فقط وليس من الأبي. واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. واضح؟ طيب. من أبين. وليس شقيقا. رضع من صاحب اللبن هذا، لو رضع خمسا من هنا وخمسا من هنا صار شقيقا، صار شقيقا لهذا وشقيقا لهذا، لكن لم يكمل خمسا من هنا ولا خمسا من هنا، انما اجتمع الخمسة من الزوجين. وضحت؟ وضحت؟ نعم نعم. يكون حينئذ اخا من الرضاع لام. طيب كيف تأتي صورة الاخ لاب؟ اظن هذه اسهل، اظن هذه اسهل. رجل متزوج بامرأتين، رجل متزوج بامرأتين كلتاهما حملت ووضعت، ارضعت احداهما ولد جارتها كم بعض الرضعات، بعض الخمس، وارضعت الزوجة الاخرى تكملة الخمس، اصبح هذا الولد اخا لهذا الولد من من؟ من الأبي وليس شقيقا. وضحت؟ الآن لو أن وهذا أيضا من النقاط التي يتناقش فيها الناس، يقولون الاجتماع على ثدي واحد، هذه عبارة مشهورة عند الناس، الاجتماع على ثدي واحد، هذه عبارة مشهورة عند الناس. فلو كان الأصل فقط فقط هو الاجتماع على ثدي واحد، اذا كيف يكون، كيف تكون الاخوة من الرضاع اخوة لاب فقط؟ هذه صورة من الصور التي ذكرناها. لكن لو ان رجلا كما قلنا تزوج امرأة، هذه المرأة انجبت وأصبح فيها لبن، رضعت بنت من هذه المرأة، واضح؟ بنت رضعت من ايه؟ من هذه المرأة خمس رضعات كاملات مشبعات، أصبحت، انتبهوا، أصبحت هذه البنت بنتا لهذه المرأة وزوجها أب لهذه البنت، أصبح ايه؟ أصبح أباها، أصبح هذا الرجل أبا لهذه البنت. لو أن هذا الرجل تزوج امرأة أو امرأتين أو ثلاثا أخريات وأنجب منهن ذكورا، هل يجوز لواحد من أبنائه الذكور من بقية النساء، لواحد منهم أن يتزوج هذه البنت التي رضعت من لبنه؟ الجواب لا، لأنها بنته من الرضاع. إذن يا إخواني، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدخل فيه كما قلنا الأم وإن علت، والبنت الأم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع سواء كانت أختا شقيقة أم أختا لأب أم أختا لأم. والمسألة كما قلنا الأخت الشقيقة من الرضاع أظنها سهلة، والأخت لأب والأخت لأم تحتاج منا إلى تركيز حتى نفهم كيف تكون أختا لأب من الرضاع وكيف تكون أختا لأم فقط من الرضاع، لكنها محرمة المحرمة. المهم أن نفهم كيف الصورة أو الصور التي تكون فيها الأخت من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم، كذلك العمة من الرضاع والخالة من الرضاع. العمة من الرضاع لابد أن يكون هناك أب من الرضاع حتى تكون هناك عمة، واضح ولا غير واضح؟ ها، يعني لابد من اعتبار الأب في الرضاع حتى تكون هناك عمة من الرضاع، واعتبار الأم من الرضاع حتى تكون هناك خالة من الرضاع. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ كل أخت لهذه المرأة التي أرضعت، سواء كانت أختا شقيقة أم أختا لأب أم أختا لأم، فهي خالة من الرضاع. واضح؟ كذلك كل أخت للأب صاحب اللبن، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم، فهي عمة من الرضاع. بنت الأخت من الرضاع، أظنها واضحة، وبنت الأخ من الرضاع كذلك، فتحصل من الرضاع سبع يحرمنا كما حرمنا من النسب. ماذا بقي؟ بقي الصنف الثالث. الصنف الثالث المحرمات بالمصاهرة. ذكرت الآية منهن كم؟ كم ذكرت؟ قال وأمهات نسائكم، هذه واحدة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كم صارت؟ ثلاثا. الآية السابقة على هذه الآية ماذا قالت؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كم صرنا؟ أربعة. كيف هي؟ أولا أم الزوجة. أم زوجتك محرمة عليك، أم زوجتك محرمة عليك. حرمت بأي شيء؟ بالعقد أو بالدخول؟ بالعقد. ولذلك يقول الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات. طيب، هذا الصنف الأول، أم الزوجة. واضح؟ أم الزوجة طبعا، وإن علت، وإن إيه؟ وإن علت، يعني أمها وجدتها. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب، الصنف الثاني الربيبة. ما معنى الربيبة؟ بنت الزوجة. متصورة بنت الزوجة ولا لا؟ يعني واحد تزوج امرأة سبق أن تزوجت وعندها بنات أو عندها بنت، خلاص، هذه اسمها الربيبة. لكن الربيبة هل تحريمها كتحريم أم الزوجة ولا بشرط الدخول؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلذلك يقولون تكملة القاعدة الأولى، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات، الدخول ليس مجرد العقد، الدخول بالأمهات يحرم البنات. لماذا؟ لأن الله عز وجل أطلق الأولى، قال وأمهات نسائكم، هذه مطلقة ولم يقيدها بشيء. واضح؟ لذلك قالوا يكفي فيها مجرد العقد، عقدت على بنت أصبحت أمها محرمة عليك بمجرد العقد، حتى ولو لم تتم الزواج طلقتها قبل الدخول. واضح؟ واضح؟ طيب، أما بالنسبة الربيبة البنت فلا تحرم إلا إذا دخلت بأمها، فإن عقدت فقط وطلقت قبل الدخول جاز لك أن تتزوج ابنتها، جاز لك أن تتزوج ابنتها. لكن نحن ننظر فإذا في الآية قيدان، قيد واحد أو قيدان؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وانتبهوا، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في الآية قيد واحد أم قيدان؟ قيدان، أن تكون في حجرك، أن تكون أنت الذي ربيتها، هذا القيد الأول، واضح؟ القيد الثاني الدخول بها. القيد الثاني والمعتبر المتفق عليه بين علماء الأمة، وأما القيد الأول فليس قيدا ولم يقل به أحد من علماء الأمة. فكيف قاله الله عز وجل أو كيف جاء في القرآن؟ قالوا إنما جاء على سبيل التغليب وليس قيدا ولا شرطا، على سبيل الإيه؟ التغليب. الغالب أن الرجل هو الذي يربي ابنة زوجته غالبا، لكن هب أنه لم يربها، هل يعني ربيت في غير بيته ولم يربها هو في حجره، فهل تكون حلالا؟ لا، هي محرمة محرمة سواء ربها هو أم رباها غيره، واضح الكلام؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. حلائل جمع حليلة، والحليلة هي الزوجة، يعني زوجات الأبناء الذين من أصلابكم، زوجة ابنك التي الذي هو من صلبك. ولماذا هذا القيد؟ قال لأنه كان عند العرب الابن بالتبني، الابن بالتبني، فهل يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي هو ليس من صلبه إنما هو بالتبني؟ لا، أبطل الله عز وجل هذه العادة أشد وأوضح إبطال بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، التي كانت تحت من؟ زيد بن حارثة، الذي كان يدعى زيد بن محمد، الذي كان يدعى زيد بن من؟ زيد بن محمد، بالتبني. لما أبطل الله عز وجل التبني أبطل معه أيضا هذا الحكم، أبطل التبني وأبطل معه هذا الحكم. ولذلك قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، واضح يا أخواني؟ زوجة الابن كذلك الرابعة زوجة الأبي، زوجة الأبي. كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل ابنه الأكبر يضع ثوبه على زوجة أبيه التي ليست أمه، هذا كان في الجاهلية، يضع ثوبه على زوجة أبيه التي ليست أمه ويستحلها لنفسه تصبح زوجة، بأي شيء؟ بالصداق الذي دفعه أبوه، يعني وراثة. ولذلك قبل هذه الآيات نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، واضح يا أخواني؟ فكانت تشبه عملية الميراث، الابن الأكبر يرث زوجة أبيه إما ملكا فيتزوجها بنفسه أو يزوجها لغيره ويأخذ هو الصداق، مقابل ماذا؟ مقابل الصداق الذي دفعه أبوه، مقابل المهر الذي دفعه أبوه. إذن أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأبي، كم هؤلاء؟ أربع. هؤلاء الأربع محرمات بالمصاهرة على التأديب. على أي شيء؟ على التأديب. يعني أبدا محرمة. ماتت الزوجة لا تحل أمها من بعدها، واضح؟ ماتت الزوجة لا تحل بنتها من بعدها، مات الابن لا تحل زوجته، مات الأب لا تحل زوجته. هذا معنى إيه؟ تحريم على التأديب. ثم حرم الله الجمع بين المرأة وأختها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أو هنا في الآية قال وأن تجمعوا بين الأختين، ها في الآية قال وأن تجمعوا، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وطبعا وبين المرأة وبنت أخيها وبين المرأة وبنت أختها. ها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم الله الجمع بين الأختين، واضح؟ حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتها. طبعا هذا التحريم بهذا اللفظ يدخل فيه بنت الأخي وبنت الأخت. ثم بسبب الزواج هناك نوع كم يعتبر؟ خامس محرم على التأبيد أيضا وليس في الجمع. لكن التأبيد يمكن أن تسميه تأبيدا ويمكن أيضا أن تسميه جمعا، لكن ليس جمعا بين امرأتين وإنما جمعا بين زوجين. قال والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، سواء كان زوجها باقيا أو زواجها باقيا، يعني هي في عصمة زوجها، هي في ايه؟ في عصمة زوجها، او مات عنها زوجها وهي لا تزال في عدة الوفاة، او طلقها زوجها وهي لا تزال في عدة الطلاق، فانها يحرم الزواج بها، فانها يحرم الزواج بها. هذه الامور ارجو ان تكون واضحة. ويختم هذا الدرس بمسألة في غاية الاهمية، زواج المتعة أو نكاح المتعة أو وطء المتعة، أحلال هو في الإسلام أم حرام؟ أولا ما صورته؟ صورته أن يستحل رجل وطء امرأة بلا زواج صحيح. أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام لضرورة. ما هي الضرورة؟ لما شغل الصحابة بالجهاد في سبيل الله أرادوا أو أراد مجموعة منهم أن تختصيا، قالوا يا رسول الله أنا اختصي؟ الخصاء أظنه معروفا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح لهم التمتع الوقت بالنساء، يعني نستطيع أن نسميه يتزوج زواجا مؤقتا حتى إذا رجع إلى بلده ترك المرأة خلفه، لا ترثه ولا يرثها ولا يترتب عليه حقوق النكاح الصحيح. متعة مقابل ثمن مادي دفعة، هذه صورته، صورة المتعة، نكاح المتعة، هذه هي صورته. لكن ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أبحت لكم المتعة فإني أحرمها إلى الأبد، يعني أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة، وتركت للضرورة باستمرار على مر الزمان أو نسخت؟ نسخت. الذي أباحها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نسخها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشيعة يلصقون التهمة في هذا الأمر بمن؟ بابن عباس. ابن عباس سأله سائل: هل أبحت المتعة؟ فدعا على من نسب هذا إليه وقال: إنما بينت أو قلت إنها أبيحت إباحة الميتة والدم للمضطر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة. وسئل جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، تعرفون هذا النسب ولا لا؟ سئل عن نكاح المتعة فقال: هي الزنا بعينه. هي ليه؟ الزنا بعينه. فإذا نكاح المتعة حلال أو حرام؟ حرام في الإسلام. لم يشذ في ذلك إلا بعض الشيعة وليس كل الشيعة، إنما أهل السنة والجماعة وطوائف المسلمين عموما نكاح المتعة عندهم حرام بتحريم الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا الرشد والسداد وأن يصلح أحوالنا وأن يعيننا ويوفقنا للعمل بأحكام شرعنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أي نعم ما أدري، هناك وقت للأسئلة أو زوجة الابن من الرضاع، يعني زوجة الابن من الرضاع اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرضاع يحرم ما يحرمه النسب فانها تدخل. اي نعم. وإنما المقصود قالوا إن هذا القيد يخرج به الابن الايه؟ زوجة الابن المتبنى. هل يجوز أن تدخل أم الزوجة على زوج ابنتها كاشفة الرأس خالعة النقاب؟ يعني زوج ابنتها كابنها تماما. إذا كشفت أمام ابنها شعرها فتكشف أمام زوج ابنتها. امرأة ولدت قيصريا وقبل نهاية الأسبوع الأول من الولادة توقف الدم لبرهة، ثم بعد أسبوع وجدت بقعة من الدم ثم توقف، ثم نزلت القصة البيضاء ثم وجدت أثرا للدم بعد ذلك، ماذا تفعل؟ هل تصلي أم تنتظر حتى 40؟ لا، مسألة الانتظار حتى 40 هذا غير صحيح، إنما تنتظر 40 إذا استمر الدم، بعد 40 ينظر في الدم إذا استمر نزول الدم. أما إذا توقف الدم ولو بعد الولادة بلحظة واحدة فإنها تتطهر وتصوم وتصلي وتجامع وتعيش حياتها العادية. امرأة تسألكم الدعاء لابنتها التي لا تزال في الحضانة بعد 3 أسابيع من ولادتها، نسأل الله أن يشفي أطفال المسلمين وأبناء المسلمين ومرضى المسلمين جميعا. هل هناك حديث صحيح يدل على أن من شرب خمرا لا يتقبل الله منه عملا لمدة 40 يوما؟ ولو كان الحديث صحيحا فكيف نرد على من يترك الصلاة والأعمال بعدما شرب الخمر بحجة أن الله لا يتقبل منه عملا، فما فائدة أن يتعب نفسه أو أن يعمل عملا هو يعلم أنه غير مقبول مطلقا؟ يعني بعض الناس يتعامل مع الله عز وجل معاملة التجارة فضلا عن أن يفهم خطأ، إذا كان الإنسان يسمع حديثا أو نصا أن من فعل كذا لا يقبل منه العمل، فهل معنى ذلك أنني أترك العمل؟ أي فهم هذا؟ أي فهم هذا؟ يا خلاص إذا كان العمل لا ينفع إذن أنام، هذا جنون، هذا ذهاب للعقل. بالعكس، إذا كنت أنا أذنبت ذنبا وعندي نص يخبر أن أعمالي، لو فرض يعني أن عندي نصا يخبر أن أعمالي لا تقبل، فإني أنطرح بين يدي الله وأبكي وأتذلل وأكثر من الأعمال الصالحة والدعاء لعل الله عز وجل يتوب علي ويغفر زلتي التي حصلت، أو أضيف مصائب إلى المصيبة التي، هل يعني بعبارتنا هل أعالج المشكلة بمشاكل أعظم منها؟ كيف تعالج المشكلة؟ من وقع في مشكلة كيف يعالجها؟ يعني إذا عصيت الله فهل تعالج هذه المشكلة بترك الطاعات والابتعاد عن الله مطلقا؟ إذن إلى أين أنت؟ إلى أين؟ إلى جهنم والعياذ بالله. هذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم. هناك أشخاص يستدلون على زعم صحة معتقداتهم الباطلة بما يجري على أيدي كبرائهم مما يسمونه بالمعجزات، ويقولون لو كانوا على باطل لما جرت هذه المعجزات، مثل أن هناك بعض أجسام ما أدري إيه لا تزال كما هي لم تتحلل ببركة دهان زيت معين، ومثل قولهم أن هناك قديسة لا تزال بالنسبة للدين. أولا، الحق بالتجارب، الحق يعرفه الناس بالتجارب أو بالإيمان بالله وبوحي الله. أجيبوا يا عباد الله، الحق يعرفه الناس بالتجارب. إذا كانت المسألة بالتجارب فإن الهنود عباد البقر يستشفون بأبوالها وأرواسها أو أرواسها ويشفون، تجربة. فهل اعتقادهم صحيح؟ هل عبادتهم للبقر صحيحة؟ الدين بالتجارب يعني هو لا لا، الدين قال الله قال رسوله. بعض أذكر أن طالبا إفريقيا جاء يعيب على بعض المدرسين الذين يدرسونه وقال ما يفهمون وكذا، نحن يا شيخ عندنا شيوخ إذا رفع الواحد منهم يديه فلا ينزلهما إلا والمطر ينزل. طيب ثم ماذا؟ قال ثم إنه يأتيه الناس بالطعام فيجدون عنده الطعام، مثل مريم يعني، يا مريم أن لك هذا؟ قالت فمن عند الله، فلا يحتاج إلى طعام من الناس. فسألته سؤالا، كيف هو مع شرع الله؟ هل يصلي ويصوم ويعبد الله مع المسلمين؟ قال لا. قلت إذن هذا الشيطان، ليست هذه ولاية ولا هي معجزات، إنما هي فتن لأصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب المريضة. فلو أن كاهنا أو ساحرا أو دجالا أو كذابا موه علينا ونحن نرى بأعيننا، انتبهوا، يقول صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني تصدق الذي تراه بعينك أو تصدق الله؟ اختر. ولقد ورد روية أن عيسى عليه السلام رأى إنسانا يسرق فقال له يا هذا لماذا تسرق؟ قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت بصري. هذا مجرد أنه حلف بالله بس، لكن نحن عندنا حلف بالله الله أعلم صادقا أو كاذبا، صحيح؟ عيسى ماذا قال؟ آمنت بالله وكذبت بصري، وهو رأى بعينه. رأى به بعينه. فأنت الأمر بالنسبة لك واحد من أمرين، إما أن تصدق هذا الدجال أو تصدق ربك ونبيك. فإن صدقت الدجال فقد كفرت بما أنزل على محمد، وإن آمنت بما أنزل على محمد فإنك ستكذب هذا الدجال. بس هذه المسألة، مسألة تجارب. ها، حتى العلوم بلاش الكهنة ولا السحرة ولا الكذابين ولا الدجالين. العلوم العصرية الآن الموجودة الآن التي فتن بها الناس وفتنت العقول، إذا تعارضت مع كتاب الله نصدقها أو نكذبها؟ كيف يا شيخ والعالم كله الآن عمال يقول؟ لأنك لا تدري، أنت لا تدري، بعد غد سيكذبون ما هو اليوم ويأتون بجديد، فماذا تفعل أنت؟ فماذا تفعل أنت؟ أتصدقهم وتكذب ربك؟ هذه المسائل. ها، أنا أقول هذا فضلا عن الدجالين والكذابين والعرافين والكهنة والسحرة. لا لا، هذا ليس سحرا ولا كهانة ولا عرافة، علم كما يقولون وأشياء واضحة أمامنا. واقرأوا، اقرأوا العلوم التي كانت موجودة مثلا من 20 سنة، ستجدون أن الموجود اليوم يختلف عن الموجود من 20 سنة، يكذب بعضه بعضا. ها، ما الحكم في إنسان توفي والداه وترك أبوه معاشا، وهذا الإنسان مر بظروف صعبة جدا بعد وفاة والده، ولم يكن لديه مؤهل ولا مهنة لأنه كان الفتى الوحيد وله أخت وحيدة، فقام باستخراج شهادة تفيد بأنه مريض نفسيا، وبالفعل تم أخذ المعاش وضميره يؤنبه، ولكن لحاجته الماسة إلى هذا المال لا يستطيع تركه لكي يعيش، مع العلم بأنه أولى من التأمينات أن تذهب إليها أموال والده. يعني الرجل أفتى نفسه، فلماذا يستفتي؟ الرجل أفتى نفسه بمصيبة عظيمة. كتب نفسه في عداد المرضى النفسيين، المرضى ليه؟ النفسيين. بسبب ليه؟ بسبب الحاجة. ولو شحت، لو تسولت، لكان حلالا لك عن أن تأخذ مالا هو ليس لك. أما بحجة أن التأمينات أو ما تأمينات، هو أولى من التأمينات. من قال له إنه أولى من التأمينات؟ شيطانه قال له هذا. في بعض المساجد تعقد مقرأة بعد صلاة الفجر، عندما يصلون يصلون إلى سورة الضحى حتى سورة الناس نجدهم يقرؤون بصوت عال جميع الحاضرين عقب كل سورة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ثم عندما يصلون إلى سورة الإخلاص نجدهم جميعا وفي صوت واحد عال يقرؤون معنى السورة 3 مرات، وكذلك سورة الفلق وسورة الناس. ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا من السنة؟ وهل هناك أحاديث صحيحة في هذا الشأن؟ وهل هذا يتفق مع الحديث إذا دخلتم المساجد فعليكم بالسكينة؟ إذا دخلتم المساجد فعليكم بالسكينة، الحديث يقول هكذا ولا إذا أتيتم الصلاة؟ إذا أتيتم الصلاة يعني المشي للمسجد، يجب أن يكون بسكينة ووقار. قراءة القرآن عبادة، وتعلم القرآن مطلوب، وإتقان قراءة القرآن مطلوب، لكن إياكم والمحدثات. إذا كان الشيخ يرفع صوته مهللا مكبرا ليبين للناس أنه من آخر الضحى يسن التكبير، فعلى مذهب القراء فلا حرج في ذلك. أما أن تكون يتحول الحلقة كلها إلى رفع صوت جاعلين ضجة في المسجد ثم قراءة السورة 3 بصوت جماعي مرتفع، فهذا لم يرد به أثر ولم ينزل الله به سلطان، فإياكم ومحدثات الأمور. نرجو التوضيح في رفض بعض الأخوات بارك الله فيهن من الزواج من الشباب غير الملتحي لظروف عملهم الخاص بالشركات التي تمنع ترك اللحية أو قد أكون ضابط أو طبيب بمستشفى استثماري هكذا، ولكن يعني الأخ كأنه يشكو أن المنقبات أو المحجبات لا يريدن الزواج إلا من محجب مثلهن، المحجبة ولا من ملتحن؟ من ملتحن مثلهن. لا إذا رفضت المرأة فلها الحق في ذلك، ولا يجبرها أحد على أن تتزوج من لا ترغبه، حتى ولا أبوها يجبرها على ذلك، ولا أبوها يجبرها على ذلك. المرأة مطلوب منها أن تتخير ذا الدين وذا الخلق. امرأة أنجبت طفلة منذ 24 يوم ونزل عليها دم نفاس بعد الولادة لمدة 8 أيام، ثم انقطع الدم لمدة 1 أسبوع، ثم عاد الدم. بالنسبة لانقطاع الدم ومجيئه، المدة التي ينقطع فيها الدم، هل تعلم المرأة أنها سينزل عليها دم مرة أخرى؟ الغالب لا، هي فبمجرد أن ينقطع الدم عليها أن تغتسل تتطهر وتغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم امتنعت، وإذا عاد الطهر عادت بالصلاة، ولا حرج عليها في ذلك. هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة خالتها وابنة عمتها؟ نعم يجوز، لم يمنع الشرع ذلك. هناك صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولونها عندنا في الصعيد، يسمونها الصلاة الكمالية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. هذا ما ورد به أثر لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا التابعين. ما حكم هذه الصلاة؟ هل هذه جائزة؟ إذا كانت لم ترد فإنها غير صحيحة. هل يجوز أن نصلي على الصحابي كما نصلي على النبي، يعني نقول صلى الله عليه وسلم؟ لا، أظننا قلنا قبل ذلك إن الأئمة يقولون منهج أهل السنة أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترضى عمن؟ عن الصحابة، ونترحم على التابعين، ونستغفر لمن بعدهم. نعتذر عن بقية الأسئلة لانتهاء الوقت. نسأل الله أن يبصرنا بأنفسنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يصلح قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.